ايوه حصريا على مفيش كبير ما كانش صغير ومفيش اصيل بيتغير. الاسلحه هنا واقفه على تك الزناب وجاهزه لاي جولات. في جواد اخلاوي شرب البستاني وموم المقبره يقول لك ابعتها له مع الملك. بجيت اصي مش باجي جاز مسجون انا شارع وحبس تنديبة لا تاخد مقاس واحمل انا والشخاري. انا مفترس وقت المشاك اللي يجي عسي الكواكب بسلاحي بحل المساي ياللي بتزيد وخف وزيد اكشان الحرب ابتدت في العراك انا واطلبات جيت معايا تتخبط اصلي اكشان جو الخطر مش بايب واكل اسامي بعمل الكس مع عرامي انت ومش حمل في جرامي ضربات جات عيني هعملوني بطولي ويلا انا ماشي بصفة حلا بتنطط مش بتمسك لو جايين في خصومة على البركة دمك على ايدي مطرطش شدت وش اللي بينكش جرار انا دانو بتم لو ينزل على جسمك هيفرك شرب البستاني في كم في الخصومة سافر كم ما تجيش معاه لا تتزل شرب البستاني ده حقيقي هو السيطرة ده هو مؤمن مقبرة احنا اللي الدين سوق جيش مؤمن مقبرة اختار خطار جوا دنيتي عشت حر اصلي كنت عايش في نار كل ساعة مرمي في الشر والحكومة دخل علي عشتي كلها كانت مطاردة من المواقف خدت فرد سفيفة نشرت بشرطة انتو مش حمل في قاسية انا قلبي جاحد موتوه اصلي كل البشر خدوه كنت زمان انا بقتوه من صحاب خاينة الرجيل من النهاردة عزاي لازم ابقى معاك ودي ضربتي دي لازم تسيب وتشوف وش المدير ايه مرشد بيوصل للحاكم علشان يوصل اخطفه من بيت وعينه وخلوا امانا من بيتها تعذب شاحن الايفون بجشاء بيصور في الخصومات ويروح يبعتها عشان يترقى ويملى النكر التجاجاج حبيت في واحده ما تتعشش عشتنا الحب في جيش ابويا اللي ما تنفعش حب واحده تكون في دور بس انا مش عارف انسى عشان ما بينا احلى قصه اللي ما سابها افتكرها عيبك انت يا قلبي تبدا شافوني شيك قالوا وراس وانا ليل نار باكل وراس القلب متي بتهرس مبقاش في حاجه تفرحه عشت وحيد في زمن ناس مملي بشمال ومعاصي الجدع في الزمن مترازي وكل حبيب وقعته انا ليا اخ اتشرف بيه هو الوحيد اللي سالك لي ورقتنا واحدة احنا بنتعامله واي خصم نحطها عليه سيبيلي فردتي انت وبس انت النص اللي فيا يكس وماما بزعل وبكع بالبلاقي جنبي اوام بتحب ما نفجيكي بروحي دعوات جديدة وتجروحي بدعي ربي طويل في عمري عشان انت نوت الدافع وابويا ده سندي وتالي هو اللي عايش جوه قلبي غيره داري يتكسر هو اللي شايل كل همي البستاني جوه لبنان احنا القروش ويا الحيتان جدعانة جولة سلكان قلت البستاني كلنا واحد شربيل البستاني اسد هو الفخامة يا بلد لاخواته ده دار وسند شربيل البستاني السعامة وعادل البستاني التوب عايشها وسطكم بالحب عادل البستاني معدن وصول محبوب وعايش عنا زاد اشرف الطريق عمليه القسط ده المرجله والست يا عمي في المعركه ولك شنج اشرف التونس مبيرن سعد الخطيب ده هو الفارس عامل مغامرات والكوارث ده رجولته والله تتدرس سعد الخطيب باشا البلاء احمى مصطفى قايد جيوش جوا المنصور ضرب خرطوش احمد بحرام اتخصم واش احنا اللي بننجزين يا خير ومن مقبره السيطره اسلحته يا ابني مشرشره ما تجيش معاه في شوشره ومن مقبره لعب اخصامه شرب البيول انا الخطير شرب الزعيم الاساطير كسر عيون اخصام كتير شرب البستاني الكوماندو اسلام كابونجا ده الدباب في جود دخله وهو البابا حمو بولوس حضر الكتاب والد لمباض على ايده حصريا على موقع دخله وحضر مجله دول سيكا وكنا سيطرنا